ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه ويذكر علقه بصيغة التمريض لأن في سنده مقالا لكن صحاب خزيمة وغيره. على كل حال البخاري ليس على شرطه ولذلك علقه إما لتصرفه في متنه وإما لكلام في سنده احتمل أحد أمره. وقد ذكر سبق لنا أن ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى ربما يعلق الحديث الصحيح بل بعض ما أخرجه في الصحيح موصولا بصيغة التمريض. متى؟ أيوة أحسن. إذا تصرف فيه. هذا المشهور عند المصطلح في كتب المصطلحات إن البخاري إذا علق بصيغة التمريض لابد أن يكون إيه؟ ضعيفا. يقول إيه؟ ضعيف. لا ليس هكذا. الحافظ العراقي رحمه الله نقد هذه المسألة وقال بالتتبع بالاستقراء غير هذا. وجدنا الإمام البخاري معلقاته بصيغة التمريض صحيحة بل بعضها أوردها في الصحيح. إذا نقول ما أورده البخاري بصيغة التمريض يعني ليه بعضه يكون ضعيفا وهذا واضح يضعف في سنده وبعضه يكون صحيحا إلا أنه غير أسلوبه أو صيغته لكونه تصرف به. إذا كان ويذكر عن أبي سعيد الخدري حديث الرقعة بفاتحة الكتاب أخرجه ثم ويذكر وعلقه هكذا ولماذا؟ لأنه تصرف مثلاً بالاختصار بالحافظ الزيد مثلا التغيير فإذا تصرف فيه إما في سنده أو في متنه أو كان موقوفا مثلا أو ما إلى ذلك لأجل هذه مع صحته يغيرها أو يأتي بصورة التغيير بصورة التمريض. فإذا هنا هذا الحديث ويذكر عن جابر بعضهم تكلم في سنده وبعضهم صححه كابن خزيمة وغيره صححه هذا الحديث.